قال وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. الأحنف إيه؟ ذكر أنه صلى خلف عمر رضي الله عنه بهما. عمر رضي الله عنه فعل ذلك، قرأ مرة في الركعة الأولى سورة الكهف، وفي الثانية سورة يونس أو سورة يوسف. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. عبد الله بن مسعود مرة صلى بأصحابه، فقرأ في الركعة الأولى أربعين آية من سورة الأنفال، وقرأ في الركعة الثانية سورة من سور المفصل، يعني سورة قاف أو الزاريات أو الطور أو عمة أو النازعات، أي سورة من هذه السور تعتبر من سور المفصل. وقال قتادة في من قرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة في ركعتين كل كتاب الله. قتادة ابن دعامة السدوسي أحد فقهاء التابعين سئل عن رجل قرأ سورة واحدة في الركعتين أو كرر نفس السورة في الركعتين، فقال كل كتاب الله، يعني لا بأس بهذا. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى بأصحابه فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الزلزلة، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الزلزلة أيضا، نفس السورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية، فهذا جائز لا بأس بها. قال وقال عبيد الله بن ثابت عن أنس كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة معها أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. كان رجل من الأنصار رضي الله عنه كان يصلي إماما بقومه. المدينة كان فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مساجد كثيرة، كان فيها أكثر من مسجد للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، مسجد بني سلمة ومسجد بني عمرو بن عوف ومسجد قباء وكذا، وكان في عدة مساجد في المدينة. فكان رجل من الأنصار يصلي إماما بقومه في مسجده، فكان كلما صلى بهم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة أخرى، قم في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى، ويفعل هذا في كل صلاة. قال فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. أصحابه يكلمه قال أنت تقرأ قل والله أحد وبعدين سورة تانية، إما أنك شايف كنت شايف أن قل والله أحد ما تكفيش يبقى بلاش تقرأ بها وقرأ السورة التانية وخلاص، إذا كنت شايف أنها تكفي يبقى اكتفي بقل هو الله أحد وكا. فقال لهم ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. قال لهم مش هترك هذه الطريقة التي اعتدت عليها، إذا أحببتم أن أكون إماما لكم على هذا الشرط وإلا تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أي أمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. هذا حديث صحيح فيه جواز هذا، الإنسان يقرأ مثلا قل والله أحد وبعدين يقرأ سورة، لكن مثل هذا يعني مفضول، يعني هو جائز نعم لأنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مفضول يعني خلاف الأفضل، لأن الذي الأفضل هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقرأ قل والله أحد في كل ركعة، وإنما كان كما مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من يعني من شتى سور القرآن، ولكن ما كان يحافظ على هذه الطريقة. وهذا الصحابي يعني واحد فعل هذا، وحتى أصحابه كانوا معترضين يعني على طريقته. فإذا هذه الطريقة يعني جائزة ولكنها مفضولة، يعني لا يستدل أحد بهذا على أنه يواظب على هذا الأمر، لأنه خلاف الأفضل وخلاف الأولى الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعلها أحد لا ينكر عليه. لو حصل أن إماما مثلا قرأ قل هو الله أحد أو اختار سورة وقرأها قبل وكررها في كل ركعة وكذا فهذا جائز، ولكن هو خلاف الأفضل. وهذا أيضا فيه طب سورة قل هو الله أحد، وأن حب هذه السورة من أسباب دخول الجنة. وطبعا سورة قل هو الله أحد يعني اختيار الصحابي للسورة قل هو الله أحد هذا من فطنته، لأن هذه السورة الكريمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، الإنسان إذا قرأ قل هو الله أحد ينال أجر قراءة ثلث القرآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث صحيح في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. حتى يعني عمر رضي الله عنه قال قال إذن نكسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، يعني أكثر ثوابا وأكثر عطاء، يعني كلما أكثرت من قراءة هذه السورة كثرت البيوت في الجنة. كل 10 مرات تقرأ قل هو الله أحد بإذن الله تعالى يبني الله عز وجل لقارئها بيتا في الجنة، فهذا من فضل هذه السورة. كل 3 مرات تعادل ثواب قراءة القرآن الكريم. فإذا المسلم عليه أن يكثر من قراءة هذه السورة، وفي صلواته وفي نوافله وكذا يكثر من قراءة هذه السورة. قالوا عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود وليس في إسناده مطعن. يعني هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية. فالصحابي راوي الحديث يقول لا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل ذلك عمدا. والأصل أن أن تحمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنه تعمدها للتشريع، وإلا فمسألة احتمال النسيان لو دخلت في كل أمر نقول يحتمل أنه فعله سهوا، يعني هذا احتمال يعني لا ترد به التشريعات. يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكون سنة أنه يفعل هذا أحيانا، لكن أيضا هذا الأمر يعني إذا فعل يكون أحيانا، لم يكن هذا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما يكرر نفس السورة، لكن فعله مرة واحدة صلى الله عليه وسلم في حياته. فإذا فعل هذا ممكن يفعل مرة أو في مرات قليلة. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هل في سؤال يتعلق بموضوع الدرس؟ تفضل. نعم البسملة قبل السور، قبل سورة الفاتحة وفي بدايات السور سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبسمل قبل الفاتحة وقبل سور القرآن، يعني في بداية السورة إذا كان سيقرأ من أول السورة. لكن البسملة تكون سرا، يسر بالبسملة، يعني الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول في سره دعاء الاستفتاح، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سره، ثم يجهر بالفاتحة. وبعد الفاتحة إذا كان سيقرأ من أول السورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان سيقرأ من أجزاء السورة فيخير بين البسملة وتركها. إذا كان سيقرأ من أجزاء السورة يخير بين البسملة وتركها. نعم برضو نفس الشيء، يعني يبسمل قبل الفاتحة أيضا في جميع الركعات، يبسمل قبل الفاتحة وقبل السورة أيضا. نعم. وأي تأكيد بعد الفاتحة؟ التنكيس. احنا قلنا التنكيس نوعين، تنكيس السور وتنكيس الآيات. تنكيس السور بمعنى قراءة سورة يعني هي متأخرة في ترتيب المصحف قبل سورة متقدمة في ترتيب المصحف، فهذا لا بأس به، لأنه كما سنذكر بإذن الله تعالى في الدرس القادم نماذج من من السور التي كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في صلاة العصر والمغرب والعشاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان كثيرة يقرأ سورة متقدمة وبعدها سورة متأخرة، سواء في نفس الركعة أو في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. يعني أحيانا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الركعة قرأ النساء قبل آل عمران في نفس الركعة، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في ركعة واحدة ويقدم السورة المؤخرة في ترتيب المصحف ويؤخر السورة المقدمة في ترتيب المصحف في نفس الركعة، أو يقرأ في الركعة الأولى مثلا، يعني ممكن إنسان يقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة الناس وفي الركعة الثانية سورة الفلق مثلا، لا بأس بهذا، هذا تنكيس السور جائز، ولكن تنكيس الآيات هو المحرم، إنسان يقرأ آيات من آخر السورة ثم يقرأ آيات من أول نفس السورة، فهذا إيه؟ إخلال بترتيب الآيات هذا لا يجوز. التنكيس في نفس الركعة يعني سورة ثم سورة، نعم قلنا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ سورة النساء ثم سورة آل عمران في ركعة واحدة، نفس الركعة الواحدة. نعم. بالنسبة لصوت التأمين احنا استمعنا الى الحديث حتى ان اني لاسمع ايه لصوتهم لجة او يرتج بها المسجد، يعني هذا الجهر صوت عالي يرج المسجد، يعني هذا السنة في التأمين. نعم. قضاء الصلاة الجهرية اذا قضى صلاة جهرية يجهر فيها بالقراءة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم مرة لما يعني باتوا في واد واستيقظوا يعني بعد طلوع الشمس في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك واد حضرنا فيه شيطان، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن وأقام، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح إماما وجهر بالصلاة صلى الله عليه وسلم، كانت قضاء. يعني مثلا صلي منفردا، يعني ليس مسبوق، يعني مسبوق يعني نعم نعم والله المسبوق والمنفرد وكذا حكم الإمام أنه برضو يسن له الجهر، لكن في نفس الوقت لا يشوش على الآخرين، طبعا الإمام بيكون يجهر بالقراءة لإسماع من خلفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، يعني إذا كان أكثر من واحد يقرأ في نفس الوقت فإيه لا يجهر بعضكم على بعض، ما يرفعش الصوت بحيث يشوش على الآخرين، ففي هذه الحالة يجهر حيث يسمع نفسه بدون ما يشوش على الآخرين، إنه يكون بجواره يعني من يصلي أيضا نفس الصلاة وكذا، لكن بس يرفع صوته رفعا قليلا يعني إذا وكما ذكرنا الجهر والإصرار هو سنة من سنن الصلاة، يعني لا حرج لو إنسان يعني أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإصرار، يعني لا بأس بهذا، وكما ذكرنا إذا كان فيه تشويش على الآخرين فيعني ممكن يعني يسمع نفسه كده بالقدر الذي لا يشوش به على الآخرين. نعم. نعم المرأة أيضا مثل الرجل في هذه الأحكام، إذا كانت يعني في بيتها أو بين نساء أو كذا ولا يوجد يعني رجال أجانب حولها وكذا فتجهر بالقراءة، لكن إذا كانت في حضور رجال أجانب فتسر بالقراءة. هنا يسأل يعني ما الحكمة من اختيار سورة الفاتحة لتكرر في كل ركعة مع أن مثلا سورة قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن؟ الجواب طبعا أصل إيه في التشريعات أنها تتلقى بالتسليم، يعني نسلم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن سورة الفاتحة كذلك يعني لا تقل فضلا عن سورة قل هو الله أحد، لها فضائل عظيمة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جمع في القرآن الكريم جميع ما في الكتب السابقة من العلوم، وجمع ما في القرآن الكريم من العلوم جمعه كله في فاتحة الكتاب، العلماء يقولون فاتحة الكتاب فيها يعني أسرار عظيمة، لدرجة مثلا الإمام الرازي في تفسيره قال فاتحة الكتاب فيها 1000 مسألة، ألف مسألة، ألف فائدة يعني تستفاد من سورة الفاتحة. والإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابه اللي هو إيه مدارج السالكين، أربع مجلدات، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، شرح إياك نعبد وإياك نستعين، فمليئة سورة الفاتحة يعني بالفوائد والعبر، واشتملت يعني يقولون على جميع أبواب العقيدة. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين فيها ذكر توحيد الربوبية، وفيها توحيد الأسماء والصفات مالك يوم الدين، وفيها توحيد الألوهية إياك نعبد، وفيها الإيمان باليوم الآخر في قوله تعالى إيه مالك يوم الدين، فيها الإيمان بالرسل في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هم إيه الرسل، والتحذير من إيه من الأمم من طريق الأمم السابقة التي خالفت رسلها، والتحذير من هدي اليهود والنصارى في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ويعني فالفاتحة فيها جميع مقاصد القرآن الكريم، يعني لا يوجد أي مقصد من المقاصد يعني العظيمة في القرآن الكريم إلا واشتملت عليها سورة الفاتحة، وهذا يعني تتميز به هذه السورة، يعني لا توجد أي سورة محتوية على كل مقاصد القرآن الكريم مثل سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وقد امتن الله تعالى بها على نبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سورة الفاتحة سميت سورة الفاتحة مثاني لأنها تسنى يعني تكرر في كل ركعة من الركعة. و يعني المقصود يعني فضائل سورة الفاتحة كثيرة جدا يعني. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.